خلاصة مفاهيم أهل السنة. المبتدعة أصحاب فساد في سمعهم وعقلهم، فمن فساد سمعهم التلقي عن الدجالين والمشعوذين أو الفلاسفة والملاحدة أو الاستشهاد بالأحاديث الموضوعة الواهية، ومن فساد عقلهم تحريف معاني النصوص الصحيحة والتأويل الباطل لها وضرب نصوص الوحي بعضها ببعض لنصرة باطلهم، ولذلك تراهم يعملون ببعض نصوص الوحي ويعطلون بعضها، فلا يؤمنون بالكتاب كله كما هو شأن أهل السنة والاتباع الذين يعملون بالنصوص كلها فيردون المتشابه إلى المحكم ولا يعطلون الكليات بالجزئيات. خلاصة مفاهيم أهل السنة.